هل ورد فضل معين في فعل بعض العبادات في شهر رجب كالعمرة وزيارة المسجد النبوي؟ لا أعلم دليلا خاصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تخصيص عبادات بهذا الشهر شهر رجب. وبالتالي فإن اعتقاد أن له أفضلية خاصة في عبادات معينة يفعلها بعض الناس هذا مما ينبغي أن لا يفعل إلا إذا وقف الإنسان على دليل صحيح من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أين العموم في حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس؟ أين العموم؟ نعم، قلنا إن النكرة في سياق النهي تعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، يعني أي صلاة ليس للإنسان أن يصليها. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره ماذا؟ قضاء سنة الفجر. أحسن منظومة ينصح بها في أصول الفقه، المنظومات على كل حال في أصول الفقه كثيرة، إذا قطعت شوطا في هذا العلم هذا أولا، وتنبهت إلى المداخل العقدية التي تكون للمخالفين وهذا الثاني، وكان عندك همة عالية وهذا الثالث، فأوصيك بحفظ المراقي، فهي من أوسع المنظومات في علم أصول الفقه. فإن ضعفت عن ذلك فحاول أن تقرأ هذه المنظومة وتنتخب طائفة من أبياتها وتحفظها، خذ 50 خذ 100 بيت تظن أنك بحاجة ماسة إليها واحفظها، ثم عد وخذ وافعل هذا في المنظومات الطويلة إن ضعفت عن حفظها. وأما إذا كنت تريد منظومة خفيفة كما يقولون فخذ منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنها لطيفة جدا، منظومة الشيخ ابن عثيمين في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، له منظومة لطيفة في الحقيقة ومفيدة، فهذه تصلح لمن أراد منظومة يعني يسيرة ويحفظها في وقت وجيز. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.